الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في كتاب إيضاح القواعد، شرح إيضاح القواعد الفقهية للحجي الشيخ اللحجي رحمه الله تعالى، وما زلنا في قاعدة تعارض الأصل مع الظاهر. قلنا قدمنا مقدمة الأسبوع الماضي، وسنراجع الذي قدمناه مع الدخول في المتن، يعني أو استكمالا، يعني هو الذي سنقوله الآن استكمالا لما قيل قبل ذلك، وفيه مراجعة أيضا. نقول طب أنا لسه ما طيب نقول الآن مسألة تعارض الأصل والظاهر. نذكركم بأن الأول الأصل، ما معنى الأصل ومعنى الظاهر؟ نقول بأن الأصل هو استصحاب ما كان على ما كان، يعني حكم المستصحب. الأصل أن أنا أستصحب، الأصل هو الحكم المستصحب، سواء كان الحكم المستصحب ده براءة ذمة، العدم الأصلي، غير ذلك. كان نقول مثلا الأصل طهورية الماء، ونزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى ده اسمه أصل. أنا بستصحبه معايا في كل مسألة أن الأصل طهورية الماء. الأصل براءة الذمة، بأن المرء بريء ذمته من الديون والحقوق والمطالبات وأي شيء، فهذا يسمى أصل. وهكذا نقول هذا معنى الأصل. الظاهر هو الحالة الطارئة الراجحة، التغيير اللي ممكن يحدث، الذي هو هذا معنى الظاهر. طيب كيف يعني يكون هناك تعارض بين الأصل والظاهر، أو نحرر النزاع كما يقال بين إذا تعارض الأصل والظاهر؟ في أمور اتفق عليها العلماء إن إذا حدث تعارض للأصل مع الظاهر لابد يقدموا الأصل، وفي أمور اختلفوا فيها بقى، وفي أمور اتفقوا فيها على أن يقدموا الظاهر على الأصل. الأمور التي اتفقوا فيها على تقديم الأصل على الظاهر هي الدعاوى المجردة. أي دعوة مجردة، يعني إيش؟ أي دعوة جاء أحد أضاف أن يضيف شيء لنفسه، يقول على الغير، يقول لي إيش مثلا، ادعى على فلان إن دي عنده فلان محمد عنده معاه سيارة ومعاه كتاب، فجي أحمد ادعى على محمد قال له السيارة اللي عند محمد دي سيارتي، الشقة اللي عند محمد دي شقتي، الكتاب اللي مع محمد ده كتابي. هذه دعوة نسميها دعوة مجردة، أضاف إما أن يضيف لنفسه شيء ويقول له ده حقي وهو عنده الغير، أو يضيف منفعة، يدعي أحمد أنه أجر هذا الشقة من محمد لمدة شهرين ثلاثة، أو يدي يعني يدعي لي حق كحق القذف، يقول محمد قذفني وقذف أهل بيتي، أو يأتي أحمد يقول على محمد هذا دين لي 100,000 جنيه. هذا كله ادعاء مجرد، نسميه دعوة مجردة، ادعى حقا، ادعى دينا، ادعى منفعة، ادعى ملكا له. كل هذه انتفق أهل العلم أن هذا الادعاء كأن لم يكن، وهو نقدم الأصل على الظاهر. الظاهر هو الذي ادعاه هذا الشخص، والأصل براءة ذمة المدعى عليه، سواء في الحقوق أو في الديون أو في المنفعة المؤجر أو المؤجر أو في تملك الأشياء. فالمدعى عليه هذا الأصل براءته من كل ذلك، فيصل الأصل كما هو عليه ما دام الذي ادعى لم يأتي بأي شيء غير هذا الادعاء، لذلك نسميه دعاوى مجردة. هنا لا يعتد بالظاهر ونظل على الأصل، هذا اتفاق بين أهل العلم، فهذا الغالب أو الظاهر غير معتبر إجماعا. يبقى هذا الذي اتفقوا فيه على أن الأصل يقدم على الظاهر، في أي واحد يدعي شيء الآن براحته يدعي، كان مردود عليه وكأن لم يكن. طيب اتفقوا على النقيض بقى، إمتى أقدم الظاهر على الأصل؟ في 3 مواضع. يعني إمتى أنتقل من الأصل إلى الظاهر؟ 3 مواضع: أن يكون هناك بينة، أو تكون هناك يد في الدعوة، أو يكون هناك خبر ثقة يخبرنا. بمعنى لو في بينة أنتقل من الأصل إلى الظاهر. جه 2 عدلان شهدوا بأن محمد اقترض من أحمد 100,000. نعم نقول الأصل براءة ذمة أحمد محمد أصل، لكن جاء اثنين شهود عدول شاهدوا وأقروا بأننا رأينا وكنا حاضرين أن محمد اقترض من أحمد 100,000. لغينا الأصل وهو براءة ذمة محمد، وعملنا بالظاهر الحالة الطارئة الجديدة لأن البينة قد ثبتت بذلك. الموضع الثاني اليد في الدعوة. اثنين ادعوا ملكية شيء، اثنين جم عند القاضي قالوا دي سيارتي، قالوا دي سيارتي، دي شقتي، وقالوا دي شقتي. نظر القاضي الشقة تحت يد محمد مش عند أحمد، محمد اللي معاه المفتاح وقاعد فيها. هياخد بقول من يده على المكان. الأصل عدم الملك، الأصل إن الإنسان لا يملك شيئا، ده الأصل عشان تعرفوا الأصل فين. والظاهر إن اليد تفيد انتقال الملك. الظاهر إن الإنسان لا يملك شيء، خلق كده الإنسان لا يملك شيء، لكن لما وجد هذا الشيء تحت يد أحد من الناس دل ذلك على أن هذا ظاهر، يعني إيش حالة طارئة، انتقل الملك إلى هذا الشخص إن يده عليه. فلو تخاصم اثنين في شيء ينظر إلى من بيده هذا الشيء تحت يده، فهذه يعني يرجح أن له هذا الشيء، وهذا انتقال من الظاهر إلى من الأصل إلى الظاهر، لأن الظاهر أن اليد دلالة على الملك، وهذا ثابت أيضا بالإجماع. موضع الثالث اللي ننتقل فيه من الأصل إلى الظاهر خبر الثقة. وأكثر مثلا كان يأتي أحد يقول لنا في رمضان آخر شعبان رأيت الهلال، أخبر بدخول الشهر، أو يقوم المؤذن لما يرى زوال الشمس يؤذن لصلاة الظهر، أو يرى بزوغ الفجر يؤذن لصلاة الفجر. هذا خبر ثقة. في الحديث الشهادة شيء والرواية شيء آخر، الحديث دي رواية فنحتاج فيها لرواية الثقات، يروي لنا أو يخبرنا على أنه سمع من فلان وفلان سمع من فلان إلى أن يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وأحد يروي عن أحد لا إشكال، مهم يكون ثقة. أما في الشهادات جاء الشرع يبين الآيات سورة البقرة بأنه فلم يكن رجلين فرجل وامرأتان، فلابد هنا في شهادات معينة أن يكون رجلين فقط وفي غالب، إلا في حالة واحدة اللي ممكن يستعان بالنساء في الشهادة في الأموال معينة. فالشهادة لها حكم والرواية والخبر لحكم ثقة، هذا أمر آخر. مسألة صعبة أصلاً ومقاطعة تتعبكم أنتم. فنقول الموضع الثالث في تقديم الظاهر على الأصل خبر الثقة، كما بينت يأتي أحد يخبر بدخول الشهر، يخبر بإعلام بدخول وقت الصلاة، فالناس اتفق إذا سمعوا الناس المؤذن يؤذن لصلاة الفجر قاموا للصلاة، مع أن اللي بيؤذن واحد لكن ثقة، خبر قال يعلمهم بدخول، لا يلزم كل واحد يدخل ينظر إلى السماء بذغ الفجر أم لم يبذغ الفجر، طب زالت الشمس قربت الشمس، لا أحد ثقة هو المؤذن أخبرنا. كما وطبعا ليه أصل من السنة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه قد رأى الهلال فقال تشهد أني رسول الله، تشهد الله الله أني رسول الله، قال نعم، قال قم يا بلال فأذن بالناس أو أعلم الناس بدخول رمضان. وأيضا حديث ابن عمر لما رأى الهلال أيضا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا بذلك. طيب يبقى هنا خبر الثقة ينقلنا على الأصل، افهموا بقى ليش هي خبر الثقة. الأصل عدم دخول الشهر رمضان، احنا في شعبان، الأصل أن الوقت أن الليل موجود ولم يدخل النهار حتى يكون الفجر قد خرج، هذا هو الأصل. انتقلنا من الأصل إلى الظاهر وهو دخول رمضان أو الخروج من رمضان أو دخول وقت الصلاة بمين؟ بخبر الثقة، بخبر الثقة. فهنا قدمنا الظاهر على الأصل بوجود خبر الثقة. منها أيضا كما جاء عندنا يعني في المذهب أو النووي قاله إذا أخبر ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعام، يعني أنت موجود في مكان فجي واحد في ماء قال لك الماء ده نجس ما تتوضاش منه، الطعام دوت في نجاسة ما تأكل منه. قال النووي إذا أخبر ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعام وغيره، فإن بيّن سبب النجاسة، قال على فكرة أنا رأيت كلب كان موجود في البلد دلوقتي هنا يا أبويا، بيّن السبب، أو ده كان في ولد صغير هنا و و و و و عايز كل وقت يبول على الثوب هذا أو على المكان هذا اللي أنت ستصلي عليه. فقال وكان هذا ذلك السبب يقتضي النجاسة حكم بنجاسته بلا خلاف، لأن خبره مقبول كخبر الأحاد على القول بأنه يفيد الظن، لأنه اختلف هو حق خبر الأحاد يفيد الظن ولا اليقين، حتى لو فاد الظن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، لكن هم اتفقوا على أن لو جاء ثقة وأخبر بذلك بوجود نجاسة هنا وبين السبب فيقال لنا على العمل بذلك، على العمل بذلك. هنا قدم الظاهر على الأصل. طب إيش الدليل عندنا على هذه المواطن الثلاثة الآن اللي هو يعني؟ طبعا في أدلة قلنا في خبر الثقة حديث ابن عمر وفي الشاهدين، وعندنا الثانية قلنا اليد، الشاهدين واليد ستأتي من الحديث الذي بينكم قصة الحضرمي والكندي الذين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي أو كندي. قال الحضرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا على الكندي قد غلبني على أرضي، على أرض لي كانت لأبي، إن هذا الكندي قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. الرجل ادعى بأن لي أرض عند فلان، ففلان هذا الكندي قال يا أرضي يدي عليها وأنا بزرعها بتاعتي، والثاني يقول كانت لأبي وغلبني، خدها منه بقى قهرا، خدها منه حسب ما أخذها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، يلا تأتي بشهود أو بيمين الرجل الثاني يقسم. انتبهوا بقى هنا، قال للحضرمي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيدعي إن دي أرضه الشاهدين، يبقى الشاهدين من المدعي. اولا دليل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم الشهاده، وانتبهوا وابقاء الارض عند الكندي دليل على اعتبار اليد في يد الكندي، يبقى دليل على ثبوت اليد، لانه قال لا قال للثاني شاهدين، حتى يبقى اعتبر الشهاده في المساله بالانتقال من الاصل الظاهر بالشهاده اثنين، واعتبر بقاء الأصل وعدم الانتقال للظاهر بثبوت اليد، فكأن اليد، ولكن من الوجه اللي نريده هنا الآن بأن ثبوت اليد انتقال من الأصل من عدم الملكية اللي ما نام يده عليها يبقى هو الظاهر يبقى دي ملكه، ليها وجهين خلي بالكم بس. نعم. طيب فيها بقى دلالة على إيش أيضا؟ أولا فيها دلالة على اليد تثبت على الأرض سواء بالزراعة بالسكنة بعقد إيجارة، كل هذا من يده تحتها فيها ثبوت، وفيها دليل على أن إن جاء باليد بالشاهدين كان النبي سيقدم الشاهدين على إيش؟ على اليد. هذه رد على الأخت اللي سألت صح من ذكر السؤال؟ هنا فيها دلالة في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جاء الرجل بالشاهدين، لكن الإشكال وده اتركوه الآن سيأتي تفريعا بعدين، لو كان الرجل قد أقسم أيضا، يعني لو كان الرجل جاء بالشهيدين والثاني لم يقسم لحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهيدين، فدل ذلك على الشهيدين سينزعوا الملكية من اليد. ليش سينزعوا؟ دلالة على أن اليد لم تكن أصل كالظاهر. ليش الظاهر؟ إن الأصل عدم تملك الإنسان لشيء، فاليد ظاهر، ولكن لما أتى الرجل الثاني بشاهدين كان ظاهرا أيضا، لكن فيه دلالة على أن هذا الظاهر أقوى من هذا الظاهر. أنا عارف أنها صعبة لكن مهمة جدا تضبطوها، لأن هذه من مسالك الترجيح، يعني مهمة جدا أن نفقهها المرأة. دلالة أن هنا ظاهر وهنا هنا تعارض ظاهر وظاهر، فهو قوى الشهادة على الملك اليد. وطبعا دي في نزاع بالفقهاء، في نزاع حقا بعضهم، بس هذا الحديث يبين ذلك. الآن احنا يعني نتدرب بس فيها، لكن لو أتى بقى باليمين هيكون في إشكالية هنا الآن كيف سيقضي، نتركها بس الآن لغاية ما نضبط القاعدة، وممكن نبقى نتكلم فيها لاحقا لأن احنا دليلنا الآن بس نثبت القاعدة. طيب الآن هو اتخض مني الآن. التقسيم الوارد في المتن عندنا الماتن قسم القاعدة لأربع أقسام. قال يقدم فيه الأصل بلا خلاف، ويقدم فيه الظاهر بلا خلاف، ويقدم فيه الأصل على الأرجح، ويقدم فيه الظاهر على الأرجح. كأنه قسم القاعدة لأربعة: تقديم أصل بلا خلاف، ظاهر بلا خلاف، الأرجح الظاهر، الأرجح الأصل. هذه نفس القاعدة عند ابن رجب الحنبلي رحمة الله على الجميع، قسمها أيضا لأربعة. قال ما ترك فيه العمل، أو ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، يعني هنا ترك الأصل وراح للظاهر، وما عمل فيه بالأصل دون الالتفات للظاهر، مثلنا أيضا، وما عمل فيه بالظاهر دون الالتفات للأصل، وما فيه خلاف أيهما يقدم. غالبا نفس التقسيم أربعة، لكن في بعض أهل العلم تقي الدين الحصني مثلا في الكتاب له قسم لقسمين فقط: ما ترجح فيه الظاهر وما ترجح فيه الأصل. والمسألة يعني لا إشكال في التقسيمات، سنتبع لأن احنا في كتاب تقسيم المؤلف. قال الأول: ما يرجح فيه الأصل جزما، كمن شك أصلى ثلاثة أم أربعة، هذا قول المؤلف، فإن الأصل عدم الزيادة، والظاهر أنها أربعة لكثرة الركوع والسجود مثلا وطول الزمن، بحيث أنه خالف عادة نفسه في فعلها. يبقى الأولى شك ثلاثة وأربعة، الأصل عدم الزيادة لأنه يقين ثلاثة، هذا الأصل. طب الظاهر أربعة ليش؟ لكثرة ما فعله، فعل كتير رجوع وسجود، فالظاهر أنه ممكن يكون وصل لأربعة أو قضى زمنا في الصلاة، فهنا هيرجح فيه الأصل على الأقل، على أصل القاعدة أيضا اليقين لا يزول بالشك، ولكن هو يبين هنا من هذا الباب بأن الأصل سيرجح أو يقدم على الظاهر، مش يرجح هو يقدم، لأنه فيش خلاف عشان يرجح. وكمن ظن طلاقا أو عتقا فالأصل فيهما العدم، والظاهر المظنون وقعهما. واحد ظن أنه طلق أو ظن أنه عتق فلان، مش فاكر، قال أنا طلقت ما طلقتش، أنا اعتقت ما اعتقتش، الأصل أنه عدم الطلاق واستمرار النكاح، والأصل عدم العتق واستمرار الملك اليمين، هذا الأصل. والظاهر الوقوع، هنا يقدم الأصل على الظاهر، ما في خلاف بين ذلك، لأنه لا ينتقل إلا بيقين أو غلب الظن. هنا الأصل يقدم على الظاهر، ليش بقى؟ لأنه غير مستند إلى سبب شرعي، أو حتى في سبب لكن ضعيف لا يعول عليه، لذلك قدم الأصل جازما. عندنا قاعدة في الشرع أن الظنون، إلغاء الظنون التي لا يشهد لها الواقع بالثبوت، يعني الظن اللي ما فيش فيه واقع يشهد له بالثبوت إن سبب شرعي أو حجج أو غير ذلك، هذا لا يعتبر به. ليش؟ عشان يحافظ على مصالح العباد، مش ممكن كل واحد يظن شيء ننتقل إلى ظنه وتختلط الأمور ويحدث المشقة بين الناس. منها أيضا الطهارة مع شك الحدث، كما قلنا يعني في بداية القاعدة هذه لمن يرجع إليه. حتى أن السبكي قال الأصل لا يدفع، الأصل لا يدفع بمجرد الشك والاحتمال آخذا بالاستصحاب. هذا قول السبكي، يقول بأن الأصل لا يدفع بالشك والاحتمال، نظل على الأصل ونستصحبه معنا حتى يقوى ما يقابله فلننتقل إليه، كما قلنا في البينة والشهادة وغير ذلك اللي هو ينتقل فيها من الأصل الظاهر. أما الأوهام والظنون فلا في ذلك، لا يكون فيه شيء، لذلك لابد من البينات أو الشهادات أو أخبار الثقات. هذا الأول. قال الثاني: ما يرجح فيه الظاهر جزما، وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا أو سبب معروف بالعادة عادة، أو يكون معه ما يعتض به أو ما يعتضد به. مثال الأول: الشهادة عرض اليد، وإخبار الثقة بنجاسة الماء، كل هذا قلناه، أو بدخول الوقت، هذا كله يعتبر سبب شرعي عندنا، سواء الشهادة، إخبار الثقة، بدخول الوقت. يبقى خبر ثقة، الشهادة والبينة أيضا مفروض، هذا سبب منصوب شرعا أو سبب معروف عادة. قالوا مثال الثاني: استعمال السرجين في أواني الفخار فيحكم بالنجاسة قطعا، والماء الهارب، ومثاله الماء الهارب من الحمام لاضطراد العادة بالبول فيه فيحكم بالنجاسة، قالوا الزركشي في قواعد. ومثال الثالث يعتضد به يعني قرائن: مسألة بول الظبية إذا بالت ووجد الماء عقب بولها متغير فيحكم بنجاسته، وخرج بعقب بولها ماء إذا وجد التغير بعد طول الزمن أو بعد نحو طول الزمن، عرفا فلا يحكم بنجاسته كما في شرح العباب في باب الصيد. خلاصة هذا الكلام قد قلنا نجمله أن الظاهر قد يستند إلى سبب شرعي أو سبب معروف بالعادة أو ما يعتضد به بالقرائن. وقلنا السبب الشرعي ممكن الشهادة البينة، حديث سالم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فالشهادة من البينات، اليد كما قلنا، وخبر الثقة، كل هذا الدلالة على خبر الثقة غير الحديث أيضا الآية، قول الله عز وجل إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم المخالفة إن جاءكم عدل بنبأ فيقبل، فهذه دلالة على خبر الثقة يقبل أيضا، هذا من الكتاب من السنة بيان حديث الرجل الذي شهد رؤية الشهر وحديث ابن عمر أيضا من الآية، مفهوم المخالفة إن خبر العدل يقبل لأنه أو خبر الثقة يقبل لأن خبر الفاسق لا يقبل إلا بعد التبيين. المثال الثاني السرجين كما قاله، وهذا مسألة العادة، العادة المستقرة عند الناس تقوي تقديم الظاهر على الأصل، تقوي تقديم، وهذه ترجع لقاعدة سنأتي ليها من القاعدة الخمسة الكلية، العادة محكمة، فهنا العادة تقوي ذلك، فما تشهد به العادة يعمل به، حتى أن وعدهم قال نترك هذا من زيادة. الثالث من الوقت مسألة بول الظبية بيناها بأن القرائن المحتفة رؤية كلب يبول في بئر أو في ماء أو غير ذلك فتغير أصبحت قرينة ظاهرة على تغير هذا الماء يعتد بهذا الظاهر ويقدم على الأصل. منها نطبق بقى سريعا كده في الجنايات تحديدا عشان تتصوروا المسألة، رأينا رجل يخرج من البيت حاملا سكينا يجري عليه دم، ثم دخلنا البيت وجدنا رجل ميت في داخل البيت، هنا الأصل أن بريئة الذمة من القتل للمرء، لكن لما وجد قرينة هذا الثالثة قرينة الرجل خرج من البيت مسرعا في يده سكين عليه دم، ثم دخلنا الدار وجدنا رجل مقتولا داخل الدار، فنقول هنا القرينة تقول بأن هذا الرجل قاتل لهذا الرجل، هذه قرينة قد تكون قطعة عند أهل العلم، عند يعني أهل العلم وغير عند القضاة، وهناك قرينة أغلبية وبيمثلوا لها أن رجل يعني أرسل من ينوب عنه في التزويج، وكلني زوج له امرأة، فقال له اخترت لك امرأة عظيمة جميلة حسب ونسب وانزل فقط يوم بناك الخميس، فنزل فدخل شقته أدخلوا عليه امرأة ليلا، الظاهر يقول بأن هذه المرأة هي زوجته وأن لم يكن رأها عند العهد وحتى بدون شهادة رجلين، فالظاهر يقول بأن هذه قرينة أغلبية أن المرأة التي دخلت عليه في هذا الوقت هي زوجته، فإذا يجوز له النكاح والوطء وغير ذلك وكل شيء بهذا، هذه قرينة أغلبية. منها أيضا إنسان يسير في الشارع فيجد كولدرات الماء، هنا دي قرينة الأصل الحقوق للناس إن ما أحد يلاقي حاجة يشربها ويأكلها لأن ممكن تخص أحد، لكن القرينة الغالبة إن الذي وضع كولدر الماء في الشارع أو عند مدخل المكان أو شيء بأنه سمح للناس بالشرب، فكانت هذه قرينة أغلبية على أن جواز الشرب، لأن الناس مش فاهمة أن كل ما يلاقوا حاجة بياخدوها، لا ده هي مسألة فقهية لابد أن يكون فيها إذن من المالك، لكن هنا قلنا لا مش لازم يدور مع صاحب الكولدير أتسمح لي بالشرب أم لا، لا هذه قرينة غالبة من وضعه هكذا بأنه يريد أن الناس يستفيدوا ويشربون منه، في قرينة احتمالية، قرينة القاطعة والغالبة نعمل بها، قرينة اللي فيها احتمال لا يعتد بها ولا يعول عليها إلا أن تأتي قرينة أخرى تضم إليها فتقويها. منها طبعا يعني أشهر ما يقال في سورة يوسف على أن إخوة يوسف لما رجعوا ليعقوب عليه السلام بقميص يوسف وعليه الدم قالوا أكله الذئب، فقالوا القرينة ضعيفة جدا لأنه نظر وجد أن القميص غير مقطع، يعني هم خلوه يخلع القميص ولطخوه بالدماء وأتوا به، فقالوا القميص كان بدون شق، فدل ذلك على أن القرينة كاذبة، لذلك لم يعتد بها يعقوب عليه السلام وجاءت يعني الآيات تبين ذلك. فهذه قرائن ثلاثة التي في الثالثة قرينة تكون قاطعة لا يحتمل إلا الظاهر فلا بد أن نقدمها على الأصل، قرينة أغلبية تستند لقرائن أيضا تقدم، وإن كان فيها خلاف عشان أبين فيها خلاف بعض المذاهب لكن تقدم. وقرينة احتمالية دي لا يعول عليها. الثالث ما يرجح فيه الأصل على الأصح. يرجح فيه الأصل على الأصح يقصد أن فيه خلاف وهنرجح الأصل على الأصح. وأمثلة لا تكاد تنحصر منها الشيء الذي لا يتيقن بنجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة، كثياب الخمارين والجزارين والكفار المتدينين بالنجاسة، والطرق التي يغلب نجاستها، والمقبرة المنبوشة التي لا يستيقن بنجاستها والمنع بها، كما قال الإمام وغيره، ما حصل النبش في أطرافها والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها. وفي جميع ذلك قولان، أصحهما الحكم بالطهارة في الكل استصحابا للأصل، وبذلك يعلم أن الضعف هنا بالنسبة إلى قوة الأصل، وإلا فالظن الحاصل في هذه المسائل قوي من حيث هو صح، الظن قوي، لا شك بأن واحد بيشتغل في الخمر يعني بيخمر الأشياء، ليس ممكن تكون الخمر اللي مش مزمومة اللي هي بيترك ثم بنفسها مرة أخرى كالخل وغير ذلك، الجزار اللي الدم عنده كثير، الكفار وتدريب النجاسة، الغالب حقا قويا بأن الثياب فيها نجاسة، الغالب المقبرة نبشت ففيها نجاسة، ومع ذلك رجح فيه الأصل بالطهارة في الكل استصحابا للأصل. هو هذا لم يثبت، هذه كلها يعني ممكن إلا إذا وجد دم على من يقول بنجاسة الدم فخلاص الثياب فيها دم، طب وجد خمرة الخمرة فيها نجسة وعند من يقول بنقول بذلك وجد أثار نجاسة فانتهى المسألة من الأصل، أصبح ظاهر خلاص بقوة، لكن لم يجد هذا فهل كونه جزار كونه خمار كونه كافر يتدين بالنجاسة نقول الأصل فيه إيه؟ نظل على الأصل الطهارة ولا نقدم الظاهر، مع أنه كما قال المصنف أن الظن في هذه المسألة قوي، لكن لأن مستند إلى دليل ضعيف وقوة الأصل قوية، هنا ينظر إلى الأصل لو كان قويا لا ينتقل إليه إلا بدليل قوي من الظاهر، لو كان الأصل قوي والدليل ضعيف من الظاهر لا ينتقل إليه. طيب منها إيش بقى المسألة هذه أختم بها، أنا كنت أريد أطيل لكن هذه مهمة جدا يعني لكم في الفقه أيضا، الدم التي تراه الحامل، الحامل ترى دم، هل هو حيض أم استحاضة؟ لماذا هل هو حيض أم استحاضة؟ هو متردد بين أصلين، الأول أن نقول استحاضة والثاني هو حيض. لو إن شاء الله تصل لكم هذه تتعرفوا لماذا نفتي أو لماذا يقول بأنه حيض، المقدم الحيض أولا، نقول دم الحيض هو دم صحة، دم الحيض دم صحة دم جبلة، ودم الاستحاضة دم مرض دم علة. الأصل السلامة والظاهر المرض، فلو قلنا الأصل الصحة يبقى الأصل أنه يكون دم حيض، والظاهر المرض وهيكون دم استحاضة. فلما نقول أن هذا الدم دم حيض على أننا قدمنا الأصل لقوته، وهو أن الأصل سلامة المرأة وأن هذا الدم الجبلة الصحيح الذي دلال على الصحة، فقلنا أن هذا دم حيض، ولم نقل أنه دم استحاضة لأننا نعلم أن الاستحاضة مرض وعلة وظاهر، فلم يأتينا دليل قوي يجعلنا ننتقل من الصحة إلى المرض. لذلك إن نزل الدم على الحامل نقول له أولا هذا دم حيض، انظر من أين أتت تأصيل المسألة الآن، لأن هو الأصل إن السلامة. طبعا لما بينتقل بعد ذلك بالقرائن الدم يصل لأكثر من 15 يوم وبقى 16 17 18 19 هنرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه ركلة من ركلات الشيطان، فسننتقل ساعتها علينا بان هذا ليس دم حيض، هذا يكون دم علة مرض، لكن ما زلنا لم نصل لذلك ووقفنا، لذلك يفتى بان هذا دم حيض على هذه المسألة، الا لمن اراد بقى عشان تعرفوا الخلاف ايضا هذا الأصل. يبقى قلنا بينا لماذا احنا نقول بانه حيض، ممكن يجي واحد ثاني في هذه المسألة يقول الأصل إن الحامل لا تحيض، فلذلك يقول أنا أعتبر إن هذا دم استحاضة لأن الأصل إن الحامل لا تحيض، ويكون الظاهر هو إنه دم حيض، يبقى قلب رأى إن الأصل إن الحامل لا تحيض فجعل إن هذا الدم ليس دم مرض وهذا الأصل، فوقف على الأصل وقال هذا استحاضة، والظاهر يكون هو دم الحيض، فيتردد القولين حسب اعتبار الأصل. نحن نعرض يعني في أمثلة ممكن نطبق عليها. الرابع ما يرجح فيه الظاهر على الأصح، وذلك هذا قول المؤلف، إذا كان سببا قويا منضبطا وفيه فروع. يبقى إمتى نرجح الظاهر على الأصح؟ سبب قوي منضبط وفيه فروع، منها من شك بعد السلام في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام، فإنه لا يؤثر على المشهور من القولين، لأن الظاهر مضيها على الصحة والشرط كالركن على الأصح في عدم تأثير الشك بعد السلام، قال في التحفة وغيرها. أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد، أي فتلزم إعادة الصلاة لشكه في أصل الانعقاد. قال الشارح ورجح السيد السمهوني وأبو مخرمة أن النية وغيرها سواء، أي في عدم تأثير الشك بعد السلام. يعني كان في المذهب يريد أن يبين في قولين بأن إذا شك في التكبيرة وفي النية بعد من يكون انتهى من الصلاة، المعتمد بأنه لا شيء في التكبيرة والنية، لكن في قول ثاني إذا شك كأن الصلاة لم تنعقد فيعيد، لكن في غير ذلك أنا آسف كأن عليه أن يعيد إذا شك في النية وفي دخول الصلاة عليه أن يعيد الصلاة لأنه لم تنعقد الصلاة. أما إن شك بعد السلام في أي شيء من أركان الصلاة فلا شيء عليه بذلك، لا شيء عليه، لأن هنا الظاهر أنه قد أدى الصلاة كما تجب وليس عنده دليل، لكن فقط قالوا في النية والتكبيرة لأنه هنا في انعقاد الصلاة، إن شك في الانعقاد فلابد أن يعيد الصلاة، قدم الظاهر لأنه هنا لأنه حجة شرعية مستند لسبب شرعي. وهنا هذا آخر الكلام في الآية، ممكن نتوقع لنا إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي ببعض الفروع أو لإما سأذكرها لكم على المجموعة يعني تطبيقية، ونكون قد انتهينا إن شاء الله بهذه القاعدة، ممكن نتبقى لنا جزء بسيط في الفروع بإذن الله. قولي قولي هذا، واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.